العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة في سورة آل عمران كما قلت سابقا وأشعر نفسي بالحاجة إلى الكلام عليه حتى يكفيني الله سبحانه وتعالى منه لا كفاية في هذه الحياة الدنيا أنها لتأديب الباطن أنها لتقوى الباطن ولذلك اقترنت أظن في أربع مواضع لفظ التقوى ذكرت كثيرا في سورة آل عمران وتاجها قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وما يتعلق بالبشر جاءت في تفسيرها عن سيدنا جبريل أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وهذه الواقع يعني هي كلمات بسيطة نقولها بألسنتنا لكن لما ننظر إلى أحوالنا نجد البون الشاسع بين هذه الحقائق وبين ما تكنه أو ما نطبقه عمليا في حياتنا اقترنت بالصبر وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أظن في آية واقترنت بالإيمان في آيتين واقترنت بالإحسان في آية التقوى واضح كيف يعني هون إن شاء الله نحن يعني مثلي مقصر ما أدرك شيء من معاني سورة البقرة إلا أن يشاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وهذه هي التقوى الظاهرة فهنا اقترنت بمعنى باطن داخلي من الصبر من الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هكذا فسره صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو إذا كان على تفسير لآخرين إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه أو الصبر أيضا ومن المعاني الداخلية وختمت سورة آل عمران بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دلت على كثير من المعاني التي يمكن أن يتحلى بها الباطن الصبر كيف الصبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله نحن متفاوتين في الصبر في أناس منا خلقهم الله سبحانه وتعالى عندهم درجة من الصبر أعلى من غيره عندهم عتبة من الصبر أعلى من غيره لكن كلنا مطالبون بالصبر لأنه وردت كثير من الأوامر فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى لما قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله يعني هذا هو السر وراء سائر الأخلاق الإسلامية إما أن تكون فطرية جبلية عندك وإما أن تتخلق بها تخلقا قال له صلى الله عليه وسلم الشجع عبد القيس قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والأنا قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله لاحظت كيف وهذا ينطبق على كل واحد منا كل واحد عنده كم أخلاق حسنة وكم أخلاق سيئة كم الأخلاق الحسنة ينبغي أن يستعمله في مرضات الله ألا يستعمله في أشياء تغضب الله هلا في ناس كثير الله سبحانه وتعالى بيعطيهم ذكاء وفطنة بيستعملوها في محادة الله ورسوله في أناس الله بيعطي المال ينفقونه في محادة الله ورسوله فلذلك الشيء المحمود العلم علام الام اكثر شيء يعني يتنافس فيه الناس، بعضهم يستخدمه في مرضات الله تعالى ورسوله، بعضهم يستخدمه في سخط الله ورسوله. لاحظتوا كيف؟ وفي اشياء كثيره يعني كلنا نقرا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني سادتي نقطة مهمة جدا، في أناس مخلوقون للنار، في ناس مخلوقون للجنة، في ناس بيكون بيعيش كل عمره هو عمله عمل أهل النار، ثم في آخريات حياته كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. يعني هالمعادلة هي أنا في نظري أهم معادلة في حياتنا. هذه المعاملة معادلة قابلة للتغيير بنشاطك بقوتك بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. قال سبحانه وتعالى: وما توفيق على لساني خطيب الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يعني نحن أي الآية الواقع لا يمكن الاتيان بكل معانيها. قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نحن دائما نكررها، فيها معنى بذل المجهود في نفسك، وفيها معنى التوفيق الإلهي والعون الإلهي. ونحن كلنا بلا استثناء نحن بحاجة إلى الاثنين معا. لاحظوا كيف؟ يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ما في نبوة مكتسبة. شو يعني؟ ما بتستطيع، لو فعلت ما لم يفعله أحد من المتقدمين ما بتصير أنت نبي ولا بتصير رسول. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذا يتمثل في معنى الوهب. واضح كيف؟ في أناس كانوا عاملين، قال عنهم سبحانه وتعالى: نسأل الله ألا يجعل أحد من الحضيق، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. شو عاملة ناصبة؟ يعني هي ليست فقط عاملة وإنما تنصب في الليل والنهار عن ذلك، تصلى نارا حميمة. يا لطيف، لاحظت كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للجمع بين الأمرين. في يعني مذكور بالقصص الإسلامي أنه واحد وقف على واحد من هدول رجال الدين، قال له: بدك الصراحة والله عملنا مع الله، نحن بنتعب ونحن بنشتغل وكذا، هو كأنه يعني مدريان فينا، أو يعني بهالمعنى عم يشكي على الله سبحانه: أنتوا يا جماعة الخير والله الله تأمركم بفضله، والله أهم الله تأمركم بفضله. يعني كونكم دخلتم بيت الله هاي لحالة أنا ما بحسن أشرحها، عرفت كيف؟ والآن كل واحد منكم يسأل الله سبحانه وتعالى، يطلب إلى الله ويتضرع إلى الله. وبعد صلاة المغرب كما قال بعض الشيوخ: أهم شيء نطلبه هو حفظ الإيمان، اللهم سددني بالإيمان وحفظه علي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي. نحن لما نرى بأم أعيننا كيف الناس عم تنخرع، تنخرع خرع يعني، أو بأسباب أخرى بأساليب أخرى تؤخذ يسرة عن هذا الدين أو شمالا عن هذا الدين، الواقع هذا شيء بالنسبة لي مفزع، شيء مرعب. لاحظ كيف؟ شيء مخيف، عرفت كيف؟ يخشى يعني، يروى عن الإمام أحمد بن حنبل في مناقبه أنه هو عم يحتضر، صاروا يلقنوا لا إله إلا الله وإلا لا، هو غائب مو مدريان، هن خافوا عليه كثير. فلما صح قالوا له: نحن لك لو قل انت تقول لا، قال: انا ما لي دريان فيكم، لكن ابليس عم يقول: نجوت مني يا احمد انا اقول له لا. عرفت كيف؟ يعني صفيت ثواني لاخذ روحه، وهو يتمنى ان تؤخذ روحه تقبض على هذا النمط. شايف؟ والله مثل الإمام أحمد بيعرف قيمة هذا النمط، بعضنا بيعرفه بعضنا ما بيعرف قيمته. الله عرفنا بيقول: كان من أكثر يمينه أو أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. يعني كان دائما يقسم بذلك. عرفت كيف؟ في نبي صادق على رأسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في أنبياء كذابين، شايف كيف؟ في أولياء الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما بدنا نتجاوز كثير، لكن لفظ القرآن أتيناه آياتنا فانسلخ منها. في ناس بقوا على آيات الله حتى لقوا الله ومن أهل السعادة، وفي منهم انسلخوا منها كالذي ذكر في سورة الأعراف. لاحظتوا كيف؟ يعني هي معاني باطنة. هدول الناس كانوا يأكلوا، قالوا ما، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشوف الأسواق. شو يعني؟ يعني ما شافوا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافوا إلا أنه عم يأكل ويمشي بالأسواق، ما عرفوا أنه هو. وفي ناس قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب شو في بعدها؟ بعد يوحى إلي، عرفت كي هذا الوحي أنت ذئت؟ لا والله أنا ما ذئت ولا بعرف، لأني ما لي نبي ولا لي رسول. عرفت كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل بالوحي أجود بالخير، أجود بالخير من الريح المرسلة. عرفت كي معاني أنا أؤمن بها، لكن أنا بجوز ما أتصور، أنا ما أعتقد. عرفت كيف؟ فلذلك سورة آل عمران الواقع هي كنز عظيم في كل العصور في كل الأزمان، لكن أنا أراها، هذا رأيي الشخصي، أراها أنه نحن مضطرين، نحن بحاجة إلى في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى. ليش؟ لماذا؟ أولاً لأن المسلمين أصبحوا ماديين، حتى المتصوف منهم أصبحوا ماديين. عرفت كيف؟ بياخذوها ايه سيدي انا شو لي الثواب، انا شو لي. عرفت كيف؟ يعني الثقه بالله والاعتماد على الله والاستناد الى الله هذا يكاد يكون مفقودا. يعني انا بضرب مثال واكره ان اضرب هذا المثال، وذكرته لكم من قبل. كان في واحد يشتغل بشركه ليس في هذا البلد، في بلد اخر من البلاد المحيطه بنا، وربحت كثير الشركه. فهدول عرضوا على الموظفين، وانت شو بدك؟ انا بدي سياره، بيعطوا سياره، انا بدي بيت، بيعطوا بيت، انا بدي اجوا لعند واحد موظف قال له انا معيب، انا اطلب منكم، انتم محسنين الي، فاعطوه اكثر مما اعطوه غيره. وهذا مخلوق، هذا يعني اللي قرر القرار من هو عبد مخلوق مثلي مثلك. عرفت كيف؟ يرجو الغنى ويخشى الفقر. عرفت كيف؟ كيف الرب العظيم الغني الذي لا يرجو غنى ولا يخشى فقر، لانه الغنى له ذاتي والفقر عنه بعيد. ونحن الفقراء، بيقول سبحانه تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونحن الواقع أنا بشوف يعني أزمتنا مع الله أهم شيء أزمة ثقة، ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى. نجعل الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ما حدا يكون مستمعين كذلك، نجعله آخر خياراتنا. عرفت كيف؟ يعني أنا في عندي سيارة توصلني، في عندي حساب بالبنك، وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا. عرفت كيف؟ لما كل هذا يعدم شو أقول؟ يا رب مرحبا. شايف كيف؟ أنت من الأساس، من أول ما تخطب من هذا الجامع بدك تقول يا رب. وهذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ بسم الله، خروجي من المسجد بسم الله، اللهم اغفر لي، اللهم إني أسألك من فضلك. شايف كيف؟ والله نحن يا سادتي بحاجة، لذلك بحاجة إلى الله في كل لمحه ونفس. أنا شخصيا أنا ما بتصور حياتي لحظة واحدة بدون الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه نحن مفتقرون. الله الجود الذي قالها تلميذ من تلاميذ أولئك الأعلام، شو بيقول؟ أتيناك بالفقر يا ذا الغنى. هذا في منه من يقوله بلسان الحال، بلسان المقال، يلي ما بيقوله بلسان المقال لسان الحال يضل عليه. فلذلك حكيم الترمذي لما سئل عن الخلق ماذا قال؟ قال ضعف ظاهر ودعوى عريضة. هي الحقيقة، ضعف ظاهر. عرفت كيف؟ شو الضعف الظاهر؟ إذا بدك بالباطن، شايف كيف؟ في شوارد وفي سكر وفي صوديوم ومدري شو كذا، هدول إذا شوي طلعوا أو نزلوا بتصير بتخربط، بصير بخربط، وبصير ما شايف بيحطوني بالعصفورية وبيقولوا هذا مجنون وهذا. عرفت كيف؟ يعني نحن ما تفكر أنا يعني ذاتيا عم أحكي معك وحكي عدل، لا، هي لأنه الله سبحانه وتعالى ركز هدول الشوارد جوا. لو شوي اختلت خلاص راح هذا الزلمة. لاحظتوا كيف فكرة؟ هذا مثال، مو كل شيء. أنا في بعض أطوالي بكون نايم، مين اللي بيغذي هدول الاصابع والخلايا وبيبعث مين؟ انا عم بضخ وانا عم كذب، كذب والله كذب، انا نايم وعم اشخر وما لي شاعر بشي، عرفت كيف؟ وفي كثير ناس نسال الله العافيه ان شاء الله ما بتكون منه، والله اصبعك بدي اقطع، والله رجلك بدي اقطع. ليش؟ لانه هي اجت فتره لحظات او دقائق ما اجاها التغذيه فماتت، عرفت كيف؟ يعني نحن هلا بنمشي على قدمينا، نحن بنتكلم بفهمنا كذا، بنفكر حالنا من عنا، لا والله، لا والله، هذا لانه سبحانه وتعالى مثل حتى مثل الناحيه الفلكيه اللي بيقولوا عن الارض، هلا الارض في كم كواكب؟ في هلا بيقولوا 9 كواكب في، عرفت كيف؟ معه عطارد؟ لا لا لا لا بلوتوس. طيب ما في كوكب صلح لحياة البشر لهذا الكوكب. ليش؟ لأنه نسبة النيتروجين، نسبة الأكسجين، ومدري شو وكذا، والخبر كل هاي عم تتعلق بنسب طبيعي. لو اختلت شوي يا من موت برد يا من موت شوب يا أما ما منع، يعني عرفت كيف؟ هاي حقيقتنا، يعني مثال داخلي ومثال خارجي، في أمثلة داخلية وأمثلة خارجية، الليل والنهار تبدل الليل. عطارد بيقولوا ما في تبدل للنهار لأنه دائما في قسم مواجه للشمس وقسم ليلي، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ ومن قل أرأيتم، هي ممكن، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ليلة سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا سرمدا إلى يوم القيامة. لاحظتوا كيف؟ يعني هون في معاني اعتيادية، معاني طبيعية، شايف كيف؟ نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن واحد مثلي متملك الغفلة دائما غافل، يعني بيعتبر هذا شيء طبيعي، عرفت كيف؟ وهدول الصالحين لا يتذكرون الله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند كذا وعند وجود على الأرض وعند الطرف الآخر، شو بيقولوا؟ هاي الطبيعة هيك عملت. لاحظت كيف؟ يعني هون في قوة كاملة، في قوة عظيمة اسمها الله، هذا ما نعتقد فيه، هي التي تجري هذه الأمور. ولولا هذا جريان هذه الأمور كانت حياتي أنا مستحيلة على على على هذا الكوكب، عرفت كيف؟ من داخلي ومن خارجي، عرفت كيف؟ فلذلك هي معنى أو لفتة من قوله تعالى القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شو يعني قيوم؟ قيوم يعني قائم بذاته، وما بيحتاج لا أكسجين، لا بيحتاج سكر، لا بيحتاج كل هالعلك المصدي تبعنا، شايف كيف؟ وهو مقيم لغيره، مقيم لغيره. الله سبحانه وتعالى قادر أن يقيمنا بدون أسباب، والله سبحانه وتعالى جعل من حكمته أن يقيمنا بأسباب، وهذه الأسباب الواقع إذا اختلف شيء منها يعني ما بدنا نشرحها كثير، يجي بيقول له الدكتور والله في اشتباه سرطان معك، شايف كيف؟ ما بيعود بينام الليل، بعدين بيقول له الدكتور لا طلع تالي ما في سرطان. شغلتنا يعني شغلتنا ضحكه فاضيه، عرفت كيف؟ ما في شيء، عرفت كيف؟ وبعدين هذا يلي ما معه سرطان قد ايش يعني رح يعيش؟ بيعيش له بعد 5 سنين، بيعيش 10 سنين، بيعيش اقل او اكثر، عرفتوا كيف؟ يعني حقائقنا هون. لكن الله سبحانه وتعالى بيقبل هذا الرجل، هذا لو كان معرض عن الله سبحانه وتعالى طول عمره هو اقبل على الله. هي مفاوضة، نحن يمكن ما لنا دليل في مفاوضة صارت بين الله تعالى وبين رسوله. قال له شو ما قال لا إله قبل سنة؟ قال له يا رب سنة كثيرة، هيك روى الإمام أحمد بن حنبل. قال له يا رب سنة كثيرة. قال له شهر. قال له شهر كثير. قال له ليلة يا رب ليلة كثير. بعدين بآخر شيء وصلنا أنه اللي بيقول قبل موته لا إله إلا الله خلاص، هذا نافل وناجح. فلذلك أنا بنصح نفسي وبنصح غيري، خليه دائما عم تقول لا إله إلا الله، لأن ما بتعرف أنه لحظة رح يصير، عرفت كيف؟ واللي بيعود لسانه على قول لا إله إلا الله هو المرجو له أن ينطق. طبعا نحن لا نحكم على الله ولا نشمر الله بشيء، لكن القواعد التي أجراها الله سبحانه وتعالى في مجتمعنا وفي بيئتنا وفيما إلى ذلك، أنه يلي بيضل هو مواظب على الشيء الله سبحانه وتعالى ما بينزعه منه. شو مين هو؟ هو اللي بينزع نفسه نفسهم انه عرفت كي في ناس ان شاء الله ما حدا من الحاضرين عم ينزعوا نفسهم من دينهم وعم ينزعوا نفسهم من اخلاقهم وعم ينزعوا نفسهم من معتقداتهم. في منا شيء باطل هي المعتقدات او هذا، لكن هذا الدين، ان الدين عند الله الاسلام، هذا هو الدين الحقيقي الذي امرنا الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان بفطرته الداخلية بيطلع على دين، عرفت كيف؟ بجوز يكون بصغره يغلب عليه شيء، شايف كيف؟ لا بصغره ما يكون صغير بتلاقي ما شاء الله الأولاد جايين على المساجد، متى ما صار سن البلوغ هربوا من المساجد، شايف كيف؟ بيهربوا بقى. ليش؟ لأن صار في شهوات، صار في، مو لأنه ثبت عنده انه الله ولا انت فلا، لانه صار في شهوات، صار في رغبات، صار في ملاذ دنيويه، هي بتصفه عن الله. بيجي لما يكبر بيرجع لعند الله، يا ابن ادم يعني والله لما يقولوا له اسود راس بالمثل مزبوط، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه هذا فعل نحن ما بنقبله لاحد، اذا اراد احدنا ان يفعله بنا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بيقبله منا، الله سبحانه وتعالى يعطينا، الله سبحانه وتعالى يمدنا. بيكون في واحد عم يكفر اكبر كفره والله سبحانه وتعالى عم يمده بالاكسجين وعم يمده بالغذاء وعم يمده بالطعام، هو عم يكفر. يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، إيذاءاتنا لله سبحانه وتعالى طبعا ما بتصل، نحن ما إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتفعوا، لكن هالحكي هذا الباطل اللي بنستعمله وكل واحد اكتار. يعني والله يا سادتي يعني أنا بتفلسف شوي يعني أو كتير ما بعرف، لاحظتك في ناس تكلموا كلمة أنا هلأ عم شوف أثرها بعد 10 سنوات أو بعد 20، عرفت كيف؟ بجوز هو نسيها، بجوز فلان نسيها، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر أثرها عليه سواء كان سلبا أو إيجابا، عرفت كيف؟ لذلك كان سيدنا عبد الله بن المبارك يسعى مع هدول الأولاد اللي بيكتبوا بالألواح وكذا وبالمحابر، قالوا له ماذا قال؟ انتبهوا شو قال هذا عبد الله مبارك، طبعا نحن احسن منه، شايف كيف؟ شو قال عبد الله مبارك؟ قال انه لعل الكلمه التي تنجيني لم اكتبها بعد، ضل انا بركض بهالدنيا حتى بيجي نحن بنعرف اثرها بالاخره. اي والله هكذا اخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، انه اهل الجنه بيجتمعوا بيقول لهم بتتذكر المجلس الفلاني يلي الله سبحانه وتعالى نفحنا به والله سبحانه وتعالى اعطى، هذا يوصلنا له، شايف كيف؟ يعني هون في هذا الكون في اسرار، هذا الكون في كنوز، هذا الكون في اشياء قيمه، هذا الكون يعني ما بدي لكم نفسسكم فيها مثل جوكر، يعني عرفت كيف؟ هذا خلاص بيغلب الكل، لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى جعلك كذلك. ونحن حتى كون يعني نحن حنطبقها تطبيق عملي مع الله سبحانه وتعالى، ما تقول لا اله الا الله خلاص، عرفت كيف؟ هي بجوز انسان ان شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، لانه اكيد بعد المغرب بتقول اللهم اجر من النار 7 مرات وهيك دائما بتقول كل يوم. بجوز في ناس يتطهروا من ذنوب في نار جهنم، وفي ناس بالشفاعه وفي ناس بغير شفاعه وكذا، لاحظت كيف ينجونا من عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني هي حقيقه، شوف نحن وصلنا لمقطع، والله وصلنا لمقطع، شايف كيف؟ اذا بدنا نروح على الجنه، شايف كيف؟ في طريقنا جهنم، وبدك تطلع على الصراط تمشي، شغلة يعني شغلة رهيبة. هذا الصراط كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بيكون للمؤمن كركعتين خفيفتين، شايف كيف؟ لا تخفف كثير ركعتك بالآخرة، عرفت كيف؟ وبيكون في ناس كالبرق، ناس كالسحاب استدبرته الريح، وفي ناس كأجاويد الخيل، وفي ناس ساعة بيمشوا ساعة لح يسلطوا ساعة بيتمسكوا، عرفت كيف؟ إن شاء الله كلنا نكون من ناجين بهذا الموقف. عرفت كيف يعني؟ هون الأمر جد خطير، الأمر الذي هو في ذهننا معنوي، الأمر الذي هو في ذهننا روحاني أو إيماني سيتمثل حقيقة يوم القيامة لنا. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأعظم مادياته. يعني شو كركعتين خفيفتين، شو كأجاويد الريح، شو كالبرق، لا كأجاويد الخيل، شو كالبرق. لاحظوا هي كلها حقائق نحن نعرفها في الدنيا وسنتعرف. البرق يعني مثل سرعة الضوء، هذا اللي بيسموه سرعة الضوء. نحن يعني عاملين حالنا متحضرين. إذا هي أول صفحة بسورة آل عمران، أنا بعتبر بمثابة تفسير لسورة للآية التي وردت في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنا لو جلست مليون سنة ما بعرف شيء عن الله، عرفت كيف؟ والمعلومات اللي مكونها عن الله معظمها بتكون غلط. في ناس عبدوا الشمس، وفي ناس عبدوا القمر، وفي ناس عبدوا أوثان. عرف شايفين كيف العقل البشري؟ وأنا عندي الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ما بيشبه الأمور هي، لا بيشبه الشمس ولا بيشبه القمر. لاحظت كيف؟ ورد سيدنا إبراهيم على أولئك لما الكوكب قال هذا، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، هذا ربي. فلما رأى القمر بازغة هذا ربي، فلما رأى القمر الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف العقل البشري لما يترك لشأنه كيف بيضل يضل ويضل غيره؟ شايف كيف بيتبع الهوى؟ بيصير كل شيء مركوز في الهوى والشهوات، مأخوذ من هذه العقيدة الفاسدة الباطلة التي يرتبط بها. لاحظت كيف بين المؤمن اولا ما حدا بيعرف الله سبحانه وتعالى على حقيقته. لاحظت كيف نحن نعرف الله سبحانه وتعالى باشياء بجزئيات من هذه المعرفه، عرفت إيه؟ على قدر ما يسمح لنا القران الكريم. سيدنا علي بيقول كما رواه البخاري: الا فهما يؤتيه الله في كتاب. نقول انه كلنا مثل بعض؟ لا، مو كلنا مثل بعض. لاحظت كيف في ناس الله بيعطيهم فهم، هذا الفهم في الكتاب اما ان يكون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، او فيما يتعلق بملائكته، او فيما يتعلق بكتبه، او فيما يتعلق برسله، اي يعني من اركان الايمان، او بشيء اخر غير اركان الايمان. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي انا بنظري القاصر لازم نحن نجعل جزء من حياتنا لهذه المعاني. هاي الحياة مو بس للأكل والشرب والنوم، لا مو صحيح. هاي الحياة فيها معاني رائقة، فيها معاني فائقة، فيها معاني شائقة، فيها أنه أنت لما تأنس بالله الأنس بالله، فيها أنت لما تأنس بكتاب الله، لما تقرأ القرآن أنت فيها. ساداتنا الصحابة فازوا بمعرفته صلى الله عليه وسلم، الآن في أناس يحبونه صلى الله عليه وسلم، أو فيها معرفة باليوم الآخر، وفيها معرفة بالقدر. هاي كلها تطبيقات حياتية ممكن أن تجعلنا سعيدين في هذه الحياة، سعيدين، أسعد الناس تجعلنا. لما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بيخافوا المستقبل، لا حزنانين على الماضي. أنا بالنسبة لعقلي القاسي ما يمكن أتصور أنه في واحد بيكون سعيد إلا إذا كان هيك. شايف كي؟ إذا هو مو خايف من المستقبل، هو مو حزنان على الماضي، هاي هي السعادة. شايف كي؟ السعادة في الدنيا لا تنال بمال، ولا تنال بثقافة، ولا تنال، لا تنال بهالولاية من الله سبحانه وتعالى. نحن في قلبنا موجود هموم كثيرة، وموجود آفات كثيرة. الواحد القادر على رفع هذه الهموم ورفع هذه الآفات هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا بحطها مادية. شلون بحطها مادية؟ إذا كتب لنا أنه نسأل صحابي، نقول له يا أخي في عنا، نحن في عنا مكيفات، المكيف قد البرادة، شايف كيف؟ وفي عنا طيارات، وفي عنا أكل، كل واحد بيحط الصفرة تبعه، بيحط اللونين ثلاثة، شايف هي ما كانت لا بعهد آبانا ولا بعهد أجدادنا. في عنا الثياب، شايف كيف؟ في البالي، كله بيروح بيشتري من البالي شيء رخيصة كتير، في عنا كذا، في عنا كذا، في عنا سيارات، مشان ما أنت تتعب بالمشي وكذا. ممكن أنت تجي لزمان، شو بيقول؟ أنا توقع هذا الصحابي شو بيقول لك؟ بيقول لك معلش خليكم انتم بحياة ان شاء الله. الله يهنينا ولا يجعل غفلة لنا. لا وانا بدي ضربي عصري. شو معناتها؟ معناتها هدول ذاقوا شيء نحن ما ذقنا. فلذلك انا اكرر قصة سيدنا زيد بن حارثة. ليش؟ لانه هو اثر بقاؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم اثره هاي قبل البعثة اثره على انه يكون حر. هي في عبودية طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه بعد ذلك، بعد بلحظات اعتقه. وفي انه يعني بالنسبة للناس أنا ما بتمنى أكون من هدول الناس. هذا الرجل غريب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هدول أهله وأمه وأبوه وزوي، ورغم ذلك آثر البقاء في. يعني أنا بظني، وإن كنت أنا ما بحسب التعبير عنه، في شيء هو ذاقه. شايف كي؟ ونحن أنا بقولكم إياها بصراحة، هاي بعرفها. شايف كي؟ إذا نحن انحرمنا منه بالدنيا وبالآخرة، وقتها بنكون خسير الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران. يعني إذا كان نحن فاتنا وفاتكم وأن تنظروه بعينكم فما فاتكم منه، بيقول الشاعر، فهذه شمائله. عرفت كيف؟ يعني أنت عود تعلق فيه، عود حبه، عود فكر كيف كان يعيش، كيف كان يمضي، كيف كان يقول. لا لاحظت كيف هذا بيقول الله. لو ما قاله الله لازم نفعل هيك من باب المحبة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رفتكي يعني أنت ما بتحسن تصل إلى الله ولا بتحسن تتقرب إلى الله إلا بمعرفة هذا النبي. لاحظت كيف؟ لذلك الأشياء التي أتى بها سواء كانت قرآنية سواء كانت حديثية، الحديث القدسي أو الحديث العالي، فيها من المعرفة بالله أشياء لا يمكن لي لرجل مثلي أن يدركها لو مكس ملايين السنين وفكر فيها. هذا أنا بعتبره كنز عندنا. بعضنا يعرف قيمته وبعضنا لا يعرف قيمته. بعضنا يحسن استعماله. بيجي مثلا واحد ولد صغير دارس كمبيوتر، بيشوف هذا الكبير عم يستعمله آلة حاسبة أو عم يستعمله مشان يقرأ كذا وكذا، شو بيساوي؟ إذا كان مؤدب كثير بيضحك بسره. يعني هذا جاهل ما بيعرف التطور العلمي. عرفت كيف؟ عم يستعمل الكمبيوتر اللابتوب او الايفون او ما الى ذلك، عم يستعمله مثل الآلحة. عرفت كيف؟ فلذلك يا سيدي لما قال سبحانه وتعالى عن القرآن تبيانا لكل شيء، بيقول سيدنا ابن عباس لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. هذا بيدلنا قديش نحن جاهلين. شايف كيف؟ نحن بنعرف بس شد الراء وفخم الطاء ومدري شو. شايف؟ نحن جاهلين، نحن ما بنعرف شيء عن القرآن. عرفت كيف؟ إذا كان إذا ضاع له عقال بعير وجده في القرآن، شايف كيف؟ معناته نحن جاهلين، نحن ما لاحظ. فأنا ما أريد أن أقوله لكم يا سادتي، نحن عندنا ثروة عظيمة ونحن فاقدين هالثروة. ليش فاقدينها؟ لأنه للأسف هلا هيك بيحكوا، معاملتنا مع بعضنا فيها كذب وفيها إخلاف وعد وفيها سوء معاملة فيك. هذا كله هاي أشياء للأسف يلي ما بيعرف ديننا بيلصقها بديننا، لكن هي ديننا منها بريء. أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منها بريء. بيقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. شايف كي؟ هي جعلها صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين. ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مأسور عنه كذبة واحدة، في مأسور عنه خلف وعد واحد. قال أبي الجاهلي وعد ابن أبي الحمساء، هذاك نسي الموعد، بعدين تذكر امتى؟ تذكره بعد 3 ايام. اجى وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال له شققت علي يا فتى، انا منذ 3 انتظرك هنا. ما حب يخلف الوعد صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا موعد معنا، طبعا نحن قلنا موعد، نحن قلنا موعد بيبدا من القران وبينتهي بالسنه النبويه المطهره. شو بالقران؟ بالقران سوره يونس بيقول سبحانه وتعالى بشر الذين امنوا، هي بمطالع سوره يونس، وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. بتجي بتقرا بالبخاري قدم الصدق محمد. شو يعني؟ يعني نحن كلياتنا بلا استثناء هي امه النبي صلى الله عليه وسلم. الانتماء لهذه الامه، شرف الانتماء لهذه الامه، عظمه الانتماء، أبهة الانتماء لهذه الأمة. يمكن في كثير ناس بيستحوا بحاله أو بيلاقوا شغلة، يعني فيها شرف، فيها عظمة، فيها فخر، فيها بهاء، فيها كبرياء. نعم أنا ما عم أقصد كبرياء بذاتي، كبرياء بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. واللي بيكون أحسن مني في ذلك، هو أكثر كبرا مني في ذلك. لاحظت كيف؟ فلذلك نحن عندنا موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الموعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عمل مع ابن أبي الحمساء، والله بيعمل مع كل واحد منكم، ما بيخلف الوعد مع واحد. مين اللي بيخلف الوعد؟ يلي بيعود بيخلف الوعد مع سيدنا محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب. عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته في واحدة عقلاته شوي هيك تقول له أنا بدي إياك لحالك، إلا روحي نائي أي طريق بدك إياه وأنا بجتمع فيك. عرفت كيف؟ ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مو زلمة يعني فاضي ما عم يقطع الوقت، ما عم يلاقي شيء. هذا كله معبى وقته، رغم ذلك وجد وقتا لهذه المرأة المصابة. عرفت كيف؟ لاحظت كيف وعد ووفى بالوعد. بيقول سيدنا أنس بن مالك إن كانت الجارية والولد الصغير يأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فيذهب به حيث شاء بالمدينة، هذا كسر له النينة، وهذا عمل شغلة، وهذا سب أبوه. كله بيجي بتشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني هالتصرفات في حياته صلى الله عليه وسلم دالة على أنها ما تغيرت، هي طبيعة. شايف كيف؟ ما بيحسن يعني شخص مثل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يخلف الوعد او يكسب خاطر حدا. عرفت كيف؟ فلذلك ما قال لا في حياته. طبعا كان مؤيد من الله سبحانه وتعالى، اذا الشغلة بدها لا في حوالي ناس بيقولوا لا. عرفت كيف؟ هو ما بيقول لا. عرفت كيف؟ ما بيقول لا. فلذلك استفرد فيه صلى الله عليه وسلم وقدم مطالبك. وأنا بنظري القاصر لما تقدم مطالبك بتلاقي أكثر من المتوقع، أكثر من مطالبك موجود. وقلتها في غير هذا المجلس إنه اللي بيتقرب سنتي إليه صلى الله عليه وسلم بيلاقي الجواب 100 سنتي. ليش؟ لأنه هو أكثر واحد يتخلق بأخلاق الله. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. في بعض الروايات والله بكل خير أسرع. عرفت كيف؟ في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ما أحد ناداه إلا شو بيقول؟ قال بيقول لبيك. شو يعني؟ شو لبيك؟ لك هاي لبيك بيستعملوها بلغة العرب مشان الأدنى يقولها للأعلى. بيجي بيتواضع صلى الله عليه وسلم بيقولها هيك، وما أحد يأتي إليه إلا يجيبه بهذا الجواب. هذا يعني بالنسبة لعقلي المحصور القاصر فوق مستويات عقلي، فوق هالمستويات. عرفت كيف؟ لكن أنا أدلكم على الكنوز. والله هي سورة العمران وهذا القرآن في كنوز عظيمة. لا بتبدأ الله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي، بس هيك بتبدأ. في حضرة سيدنا النبي بيقول اسم الله الأعظم في 3 سور، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وفي سورة طه. في بعض علماء قالوا هدول 3 سور ما فيهم شيء جامع بيناته إلا الحي القيوم. هنيك في سورة طه في وعنة الوجوه للحي القيوم، كلكم ما شاء الله حولكم حافظين آية الكرسي. رفضك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لاحظت كيف؟ لذلك مين أنا؟ أنا مين حتى الله سبحانه وتعالى يدلني على اسمه الأعظم؟ أنا ما بشوف صلاحية ولا بشوف أهلية لي في ذلك ولا شعرة. لاحظت إنما هو محض فضل الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى حتى عن هذاك، إن شاء الله ما حدا بيكون مثل هذاك الرجل: آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شايف كيف؟ يعني كل شيء محمود، كل شيء عظيم نسب إلى الله سبحانه وتعالى بلفظ المجموع. لفظ المجموع مو لأنه في تعدد آلهة، لا، واحد هو سبحانه وتعالى. مثل ما بيقول أحد العلماء: الجمع في القرآن ليس فقط للتعظيم، وإنما هو لمجمع الصفات ومجمع الأسماء. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني بدأ حلم الله، وبدأ لطف الله، وبدأ علم الله، وبدأ حتى يصل هذا الشيء إلي وإلى أمثالي. عرفت كيف؟ فهذا الرجل آتيناه آياتنا، شو صار؟ من قبله فانسلخ، هي نسب إليه. شايف كيف؟ المؤدبين مثل سيدنا إبراهيم هيك بيقول. شو بيقول؟ وإذا مرضت فهو يشفين. أول شيء شو بيقول؟ الذي هو يطعمني ويسقين. ليش قال هو؟ قالوا لأنه في كثير ناس بيظنوا غير هيك، فلذلك أكدها بهو. وإذا مرضت نسب العطل لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفين. بعدين هي تبع الحياة والموت، هو اجتمع مع نمروز قال له أنا أحيي وأميت، والذي يميت يميت ثم يحيين. عرفت كيف؟ يعني نحن هي علاقتنا مع الله سبحانه، بلا أكل من نعيش، بلا سقاية من نعيش، لاحظت كيف؟ بلا شفاء من الأمراض من نعيش، لاحظت كيف؟ بلا موت من نعيش. ليش بلا موت من نعيش؟ هي اشرح لنا، هي معضلة. لأنه بيكون واحد بيقرفوا منه كل أهله، أحب الناس له بيقول يلا اكرأ الله يريحنا منه، الله يتقل فينا أرض ولا يكره فينا عبد. عرفت كيف؟ بيكون طالع ريحته، بيكون بدي شو، بيكون هذا، بس بدهم يخلصوا منه. هيك شخص العافية له أن ينتقل إلى الله سبحانه. عرفت كيف؟ ما يبقى بين هدول الناس اللي بيحتاروا بيتلبكوا شو بدهم يعملوا فيه. الله سبحانه وتعالى نحن بتبدا معنا من الحياه. هلا بغير مجتمعات شو بيساووا؟ هذا صار غير نافع، يعني غير فعال، غير منتج، بلحشوا بقرنه مأوى عجزه بشي قرنه. عرفت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ كل 10 سنين بيعطيك منحه. شايف كيف؟ اظن بالستين، ما أصلي زمان والله ما رجعت الحديث، يرزق الإنابة إليه. هذا شيء عظيم. عرفت كيف؟ يعني مو أنه صار تقاعد يعني ما له شغل، لا، رزق الإنابة إليه، صار عم يشتاق لله، صار عم يقول يا رب. عرفت كيف؟ بيكون زلمة عاتي، بيكون زلمة فاسق، بيكون رجال، الله بيرزقه الإنابة بهذا السن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هي قليلة، هي أنا بنظري مو قليلة أبدا. ليش؟ لأنه فيها عم يعطيك الله سبحانه وتعالى، هو القادر سبحانه وتعالى، عم يعطيك دور بعد ما كل أهل الدنيا لغوا لك الأدوار تبعك، وبيعطيك دور. شايف كيف؟ بعدين على 70 مدري شو بيصير، تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته، بعدين على 80 يغفر له، وبعدين يقال له أسير الله في الأرض. هلا ما شاء الله نحن عندنا تطور. عرفت كيف؟ عم نبلغ كل هاي. أنا برأيي يعني ما بحسن سميها حيل، حتى وسائل الله سبحانه وتعالى عم يجعلها. يعني بجوز بعصور سابقة ما كانت متوفرة كما هي متوفرة في عصرنا. ليش الله سبحانه وتعالى مساويها؟ الله عم يعملها أولا لأنه ما بيكذب نبيه، لما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ما بيكذبه، ما بيخلف له وعده. وثانيا مشان هدول التعبانين اللي ما عرفوا الله، يلي أساءوا إلى الله، يلي كان في حالة إيذاء وفي حالة غفلة وفي حالة بعد وفي حالة إعراض عن الله، خليه يتذكر. شايف كيف؟ بعدين أنا بضرب لكم مثال آخر عليها. كان طبعا سيدنا الحسن ابن علي، هذا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا حج خمس حجج ماشية من الكوفة، و 25 حجة من المدينة إلى مكة. كان يعني الله يرضى عنه هذول. كان بعدين اجت عصور صار الحج صعب، وصارت زيارة الأماكن المقدسة صعب. عرفت؟ هلا صار للأسف يعني والله أنا بستسقل، يعني صارت سياحة بيعملوها. عرفت كيف؟ أو مربح أو مكسب، بيجي بيروح واحد بيكون يمكن مضايق رحمة الله. شايف كيف؟ بيروح بيطوف حول البيت، 60 رحمة نزلت عليه على رأسه، سواء هو نزل دري أو بدري. عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل، جعل لنا أشياء مشان إيش؟ مقربة إليه. الله سبحانه وتعالى ما أحرجنا، الله سبحانه وتعالى ما جعل الأشياء صعبة المنال، جعلها متوفرة. هل أنت شو كلفك داخلك لتفوت على بيت الله؟ أنا ما بظن كلفك شيء. شو كلفتك الصلاة الوضوء؟ هلا نحن ما بنحسن نتوضا إلا يكون يعني في نظام شمسي أو نظام قمري أو كذا. عرفت كيف؟ يكون مي سخنة. شايف كيف؟ كانوا في هيك بيذكرونا، أنا ما جربت والله، يكسروا التلج مشان يتوضا. عرفت كيف؟ يعني مشان لقاء الله سبحانه. نحن ما عندنا هيك ولا عندنا هذا هذه الأمور في جملتنا. الله يفرج عن اللي عندهم هيك. لاحظتوا كيف يعني هالحضارة بدال يا أخي ما تستعملها منفرة عن الله ومبعدة عن الله، وفي ناس عم توصلوا لدرجة الإلحاد، استعملها مقربة إلى الله، واسطة الله. هاي الطيارة روح اركبها وبدك تروح على مكة المكرمة والمدينة المنورة، بدل ما تمشي بالجمال ينهرى جلدك، عرفت كيف؟ بتروح طيارة، عرفت كيف؟ بعدين هلا في عندنا ساتلايت وعندنا تلفزيون، بتشوف الصلاة هنيك، بصير قلبك بيشتاق، بصير قلبك بيحن إلى هذه الأماكن. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني الله سبحانه مثال عنها بالقرآن. القرآن والله في واحد بزمنه نسيت، يمكن هلا صار في برامج متطورة أكثر، ورجاني برنامج بالقرآن، أي كلمة بدك إياها، شو معناتها، شو ترجمتها بأي لغة من اللغات المشهورة، مشاهير القراء، الصوت اللي بيعجبك بيقرأ لك إنه كيف تقرأها. هذا كان متوفر؟ لا والله ما كان متوفر لآبائنا، ما لا كان متوفر لأجل. أنا بحكي عن نفسي، وقت كنت صغير كان القرآن كله نمش وزغبرة وكذا، عرفت؟ والله ما هذا، هلأ هالنقاء هذا الله يرحمه، أو إذا كان عايش الله يديم عمره، عرفت؟ هذا الخطاط اللي بيخطط، نقاء الخط هذا أنت مستقله؟ أنا ماني مستقله أبدا. يعني هون بكلمة أخرى شو بدي أقول؟ بدي أقول إنه الله سبحانه وتعالى فتح كل هذه الأمور لك، لكن نحن وحتى يعني خريج كلة الشريعة وخريج مدري شو وكذا، شايف كيف؟ لكن للأسف أنا بقول لكم إياها، صحيح يمكن صار عندنا خريجين كثير بالشريعة وكذا، لكن نحن ما منخاف الله مثل اللي كان آباءنا يخافوا الله، نحن ما منراقب الله مثل ما كان آباءنا، هذا كان عندهم، عرفت كيف؟ ولذلك يا سيدي لو كنت خريج الشريعة ولو كنت أنت صالح ولو كنت بتصلي وهذاك بيقطش الصلاة طبعا بئس ما فعل أو كذا، عرفت كيف؟ إذا كان أنت وجدت رجل بيحب الله سبحانه وتعالى أكثر منك تعلم منه، إذا وجدت رجل بيقوم الليل أنت قوم الليل، إذا وجدت رجل يقرأ القرآن أكثر منك اقرأ القرآن، ما تقول أنا والله أخذ إجازة وفلان ما له أخذ إجازة، عرفت كيف؟ يعني نحن قمة من النقص، مجموعة من النقص، بدنا نكمل حالنا مشان لأنه عيب نلاقي الله سبحانه وتعالى ونحن ناقصين هكذا. فلذلك هذا شيء، في شيء من بالطلب من الله، أنت لما تشعر يعني أنا والله أنا أفتقر، شايف كيف؟ إلى عمران الباطن، يا الله يعمر باطني، شايف كيف؟ يعمره بسورة آل عمران وغيرها، لأن نحن بنشوف أن المسلمين الواقع بحاجة لهذا الأمر في عصرنا. عمران الباطن يعني ما أخلاق، إذا بدكم الكلام ما يكون نظري، في رجل اسمه ابن جوزي، هذا يعني لا هو مع مشهور بالتصوف ولا كذا، في له كتاب اسمه القوانين الفقهية، بآخر كتابه بيذكر 20 من أخلاق القلب المحمودة و20 من أخلاق القلب المذمومة، شايف كيف؟ في غيره ذاكر 70، شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ شو معناتها؟ معناتها نحن بحاجة لتربية. لو كان واحد كبير، لو كان واحد شاب شعره له، نحن بحاجة لتربية، بحاجة لتقويم، عرفت كيف؟ بدنا تقويم بعض الأخلاق التي تكون فينا، هي أخلاق سيئة، هي أخلاق مذمومة، هي أخلاق لا ترضي الله سبحانه على رسوله. هذا الحديث قلته لكم بعيد، إن الله يبغض كل جعزري جواز صخابة في الأسواق، جيجي فاتن بالليل حمارة بالنهار، عامل أيمن بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الجعزري هو المتكبر، شايف حاله ليش عم طلع فيه، ايوه، وبعدين جواز جموع ملوم، رفض سخابه بالاسواق، عنده تليفونين وعم يعيط ويشتغل وخاطرك ومع السلامه وكذا، وفي جوالات هلا صاروا، عرفت كيف؟ جيفة بالليل حمار بالنهار، الله لا يجعلنا منهم، شايف كيف؟ بينا لنا طول الليل مثل الاموات، شايف؟ وبالنهار حمار شغل. يعني مرة عم أقوله بمجلس، تعرفوا شو جاني الجواب؟ في واحد قال لي والله كل الأخلاق فينا، أنا يعني بظنه هذا الرجل يعني منيح، عرفت كيف؟ لذلك بدنا عين نقد، ما بدنا عين يعني تمشايش حال حسن ظنك أنت بالآخرين، لكن نفسك أسيء ظنك بنفسك، في لما تسيء ظنك بنفسك شوف هدول الأخلاق اللي ذكرها. وفي بالقرآن إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب الفاسقين، في كثير آيات هيك. شوف كل آية فيها لا يحب، حاول إنه تبعد عنها. كل آية فيها يحب، حاول تتخلق فيها. أنا بقول لكم يا هون لا، أنا حافظه تبع يحب، تبع لا يحب كتار يمكن ما لي حافظه. يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتوكلين، يحب المحسنين. شايف كيف؟ يحب المقسطين. هدول البنت بعدين تاجا شو تاجون؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شايف كيف؟ يعني إذا أنت بدك تحسن محبة الله سبحانه وتعالى، في بالقرآن العظيم لاحظت كيف باتباع السنة النبوية المظهرة، باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هي مذكورة أظن الطبراني وغيره عن عبد الرحمن بن قراط، أنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كان في ناس طاير عالو حق معهم يلحقوا، وما راح يلحقوا اتوضى يتخانقوا على الوضوء تبعه، مين اللي بده يمسح وشه، مين اللي بده يشرك، يعني هرد شعره دغري على ايديه وكذا. بعدين سألوا صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على ما أرى؟ قالوا حب الله ورسوله. بدأ دليل؟ لا والله أنا بلاقي ما بدأ دليل، لكن هون في طريق رايح وفي طريق جاي. قال ألا تحبون أن يحبكم الله ورسوله؟ قالوا بلى، نحن كمان بدنا الله يحبنا. وحضرت سيدنا النبي ذكروا لك ثلاث شغلات ما يكون بلا تشبيه. يعني واحد من أهل النبي بيعطي لستة طويلة بتخلص لستة، بيقول لا ما صار، بيعطي لستة طويلة بالتالتة أستاذ الله عسلم تذكر ثلاث شغلات شو ممكن شغلات؟ قال لا تحب. قالوا بلى. قال أصدقوا إذا حدثتم وأدوا إذا أتمنتم وأحسنوا جوار من جاوركم. شو هالبساطة؟ شو بعدين؟ يعني نحن بصراحة يعني لا عم نعطي نفع لله ولا عم نعطي نفع لحضرة سيدنا النبي. هذا النفع لمين؟ هذا النفع للآخرين. عرفت كيف؟ هذا هي الشروط التي اشترطها الله علينا ورسوله. عرفت كيف؟ يعني هون يا معشر المسلمين ما صفي انه محبة الله يعني شيء سري للغاية وشيء انت ما بتحسن تحصل عليه وشيء فوق مستوياتك. لا، مو فوق مستوياتك. انا برد بكرر هذا الحديث، لما قدم صلى الله عليه وسلم مدينة في احدى خطبه شو قال للعموم؟ ما في مستويات. شو قال؟ احبوا الله بكل قلوبكم. شو يعني؟ يعني كل واحد قاعد هنا لو كان مقصر، لو كان ظالم لنفسه، لو كان مقتصر، لو كان سابق بالخيرات، بده هذا بقلبه يجعل قلبه خالص لله سبحانه وتعالى. وهي يمكن تكون هي خلاصة سورة آل عمران. شايف كأنه تجعل هذا القلب مخلص لله سبحانه. يعني شو العظمة هي تبع أول آية ابتدأت بلفظ الجلالة وبالتوحيد، الله لا إله إلا هو. يا ترى كم واحدة في منهم بالقرآن؟ يمكن بحدود 30، يا أقل يا أكثر، مو أكثر. لاحظت كيف في آيات قليلة ابتدأت بقوله الله لا إله إلا هو. بعدين جاب وصفين، هدول بيسمون علماء العقيدة صفة ذات. شو يعني صفة ذات؟ يعني نقيضة لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الحي ميت ما يليق بالله سبحانه، ما بتحس تقول عن الله ميت. قيوم ما بتحس تقول انه غيره يقيمه. شايف كيف؟ هي صفات ذات، الله عم يعرفك ببعض صفات الذات. بعدين نزل عليك الكتاب، هي صفة فعل. ليش؟ لأنه بجوز ينزل سبحانه وتعالى، بجوز ما ينزل. قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول، ما في إنزال بعده. عرفت كيف؟ فهي صفة فعل، الله عم يعرفك بأسماء وعم يعرفك بصفات وعم يعرفك بأفعاله بشيء والله أقسم بالله يذهب العقول. عرفت كيف؟ لكن هذا قد ما الواحد تسكف وقد ما تعلمه ما يمكن أن يبلغ ذلك إلا به صلى الله عليه وسلم. وإذا واحد بده يحاول يعملها يعني بهيك بشغلات من عنده بيكون خطأ وأكثر من صوابه. فلذلك يا سادتي أطلت عليكم الكلام، أنا وكل هذا بقول إنه بدنا نخلص الصفحة، لكن والله يا سادتي أنا بنظر إنه هذه المعاني، هذه الأمور دبروا حالكم فيها. عرفت كيف؟ مثل واحد مثلا بلا تشبيه، بيجي واحد بيهدده إنه بكرة ما في شغل، شايف كيف؟ شو بيروح؟ بيروح بحرباته وبذكاءه وهذا، بيروح بلاقي له من تحت اظافره بلاقي. انتوا لاقوا هيك شغله؟ في مشكله مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن من نحن من قبلنا في مشكله مع الله سبحانه وتعالى؟ لاقوا له حل؟ لاقوا له تدبيره؟ ليش نحن كل هاد يعني ناشفين؟ وليش كل هاد غافلين؟ ليش كل هاد معرضين؟ عرفت كيف؟ مع انه الوسائل التي جعلت لنا في ظني ما جاد الزمن بمثلها، ما اجت لحدا. هذا القرآن ما في مثله، ما اجى مثله لاحد. هذا الدين، هي صلاة المغرب اللي صليتوها، هلا صلاة العشاء بدكم تصلوها، ما اجى لحدا. عرفت كيف؟ ليش هالغفلة؟ ليش هذا الإعراض؟ فلذلك ينبغي لنا ان نحرص على علاقتنا مع الله، نجعل علاقتي مع كل واحد شلون بدها تجي؟ بدها تجي عن الله سبحانه. لما سمعت انا الله لا اله الا هو الحي القيوم، منيح والله اذا عادي اذا في يعني صفي براسي، عرفت كيف؟ لانه شيء بيذهب العقول، هذا انه الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى باشياء لهذا العبد الصغير الحقير عم يخبره باشياء. بعدين يعني يا ترى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسهوله؟ لا والله، كان يعاني من صداع دائما، عرفت كيف؟ ليش؟ من كثره الوحي الذي كان يوحى به اليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه رضا. يعني الخلاصه حتى ما اطول عليكم الحكي، هذا القران هو سبب سعادتكم، وهي الدنيا مو دائمه لكم، هذا رمالكم ورس مالكم، عرفتوا كيف؟ لذلك لا اقول نفسي صرفي حتى تتعلقوا بالله اكثر وتحبوا الله اكثر وتثقوا بالله اكثر. صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا.